موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر الله المحرم من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يتفرع عنه غيره، وقيل هو المحتاج إليه. ومن أمثلة الأصل الدار والشجر والأراضي ونحو ذلك، فهذه الأشجار أصول إذ يتفرع عنها الثمر، وهذه الأراضي أصول إذ يتفرع عنها ما فيها من بناء وغرس وسوق وأسوار ونحو ذلك، وهذه الدور كذلك أصول إذ يتفرع عنها الأبواب والنوافذ ونحو ذلك. إذن الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره أو المحتاج إليه، كما يكون في الدور والأراضي والأشجار. أما الثمار فالثمار جمع ثمرة، والثمرة هي ما تفرع عن غيره، وثمار وثمرة أو ثمار وثمر كجبال وجبل من حيث الاشتقاق، والمقصود بالثمرة كما تقدم ما تفرع عن الأصل وما يجنى من الأصل كالعنب والتمر والحبوب ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: إذا باع دارا شمل أرضها، أي شمل عقد البيع أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين أو المسمرين والخابية المدفونة. وليس الأمر مقتصرا أيها الإخوة على البيع فحسب، فإذا انتقل ملك هذه الدار إلى آخر، سواء كان الانتقال عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق الرهن أو الإقرار أو الوصية أو ما شابه ذلك، سواء انتقلت الملكية كما في هذا في هذه الأمثلة بأي شيء كان، فإن هذا العقد سيشمل تلك الدار ويشمل أرضها وبناءها وهواءها وسقفها إلى غيره إلى آخره. هل يحل لإنسان أن يحفر نفقا تحت دارك ويقول: أنا لم أمس دارك ولن تتأثر دارك، سأحفر حفرة عميقة قد تكون على بعد 100 أو أكثر من ذلك لأني أحتاجها مثلا، فهل يحق له ذلك؟ وهل يحق لك أن تمنعه أم لا؟ الجواب: نعم، يحق لك أن تمنعه، لأنك إذا ملكت ذلك البيت فأنت تملك الأرض الذي أنشئت عليه. إلى أي حد تملك هذه الأرض؟ إلى الأرض 7 كما ذكر العلماء. وتملك الهواء الذي فوق ذلك البيت إلى أي حد؟ إلى السماء الدنيا، كما نص على هذا بعض العلماء. فأنت تملك هواء تلك الدار وتملك أرض تلك الدار بالنسبة للهواء إلى السماء الدنيا، وبالنسبة للأرض إلى الأرض 7، فلا يحق لأحد أن يحفر تحت ذلك نفقا أو ينقب نقبا، حتى ولو كان بعيدا، حتى ولو أجمع المختصون على عدم تضرر بيتك منه، فليس له الحق في ذلك. وكذلك الهواء، فليس له الحق أن ينتفع من هوائك إلا بإذنك. اللهم إلا إذا كان انتفاع الجار من جاره على وجه الحاجة دون ضرر عليك، فحينئذ وجب عليك أن تمكنه من ذلك الانتفاع، لحديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمينها بكم، أو كما قال رضي الله عنه، أو لأرمينها بين أظهركم. فالمقصود أنك تملك بملكك الدار، الأرض والسقف والبناء والهواء إلى السماء الدنيا. هنا مسألة يا إخوة من مسائل المعاصرة، وما يتعلق بالبيوت المتنقلة. هذه البيوت المتنقلة إذا بيعت، هل يملك المشتري الأرض التي كانت تلك البيوت عليها؟ لا، لأنها من المنقولات، فهي كسائر المنقولات، كما لو أني ملكتك هذا المكتب وبعتك إياه، فأنت لا تملك الأرض التي قام عليها هذا المكتب، لأن هذا المكتب منقول. وإنما حديثنا عن العقارات كالدور والأراضي والبناء ونحو ذلك، المنقولات تملك هي بذاتها دون النظر إلى ما تحتها من أرض ولا ما فوقها من هواء، فهذه لا علاقة لها ببيع المنقول. هذه الأمور التي تقدمت من تبعية الأرض للبناء أو تبعية الأرض للدار والبناء للدار والسقف للدار والهواء للدار، هذه أمور في الجملة مجمع عليها، وهي من مصالح تلك الدار. قال رحمه الله: والباب المنصوب. الباب المنصوب أي الباب المتصل بالدار، فهذه الأبواب المتصلة بالدور في الواقع تلحق بتلك الدور، فإذا بعت دارا فأنت في الواقع قد بعت تلك الأبواب التي قد ركبت ونصبت في العتبات ونحوها. أما الأبواب غير المنصوبة، أبواب منفكة عن الدار، فهذه الأبواب لا تلحق بتلك البيعة إلا أن يدل على ذلك عرف أو شرط، وإلا في الأصل أن الأبواب التي تلحق بالدور هي الأبواب المتصلة بتلك الدور المنصوبة فيها. أيضا السلم، وهو بضم السين، وهو يذكر ويؤنث كما قال أهل اللغة، فهذه السلم أو هذا السلم الذي يكون في الدار ينقسم إلى قسمين: إن كان السلم متصلا بالدار مسمورا فيها أو مسمرا فيها، قد ألصق في الدار بمسامير ونحو ذلك، وليست العبرة بأن تكون تلك السلالم قد ألصقت بالدار بمسامير فقط، لا، بل قد تكون ألصقت بالدار وثبتت في تلك الدار بأشياء غير المسامير. فالمسامير أو قوله والسلم والرف المسمورين يقصد بهما السلم والرف المثبتين في تلك الدار بأي مثبت كان، سواء كان مسمارا أو غير مسمار. إذن خلاصة أن السلالم والأرفف تنقسم إلى قسمين: سلالم وأرفف مسمرة متصلة بالدار فهذه تلحق بها، وسلالم وأرفف غير متصلة فهذه لا تلحق بتلك البيعة ولا بتلك الهبة ولا بتلك الوصية ولا بغيرها مما تنتقل به الأملاك. قال رحمه الله تعالى: والخابية المدفونة. والخابية المدفونة يعني أن الخابية المدفونة في تلك الدار أو في الأرض التي فيها الدار تكون لمن؟ هذه الخابية تكون لمن انتقل إليه الملك. والخابية هي وعاء كبير يوضع فيه الزيت والماء والأطعمة ونحو ذلك. فهذه إذا كانت في الأرض وكانت مدفونة فإن تلك الخاوية تلحق بالدار أيضا، ويشمل العقد بيعها تلك الخوابي، ويخرج بقوله المدفونة غير المدفونة. فإن كان ذلك الوعاء الكبير غير مدفون، كأن يكون مركونا في زاوية من زوايا الدار أو على طاولة أو في دولاب وما شابه ذلك، فهذه لا تلحق بذلك العقد. وبعد أن بين رحمه الله تعالى ما يتبع الدار إذا انتقل ملكها إلى غيره، بين ما لا يتبع الدار عند انتقال ملكها ببيع ونحوه. إذن سيبين الآن ما لا يتبع الدار. فما الذي لا يتبع دارك عند بيعك إياه أو وصيتك به إلى غير إلى فلان أو علام، أو عند هبتك تلك الدار إلى غيرك؟ ما الذي لا يتبع تلك الدار؟ قال: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها، كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذه الأمور لا تلحق بالدار إذا بيعت أو انتقل ملكها بأي ناقل. وقوله دون ما هو مودع، الأصل في الودع أنه الترك، ما ودعك ربك يعني ما تركك، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني عن تركهم الجمعات. فالأصل في الودع أنه الترك، يعني أنك قد تركت شيئا في تلك الأرض وكنزته. ومن هنا بيانية، من هنا بيانية دون ما هو مودع فيها من كنز، من هنا بيانية. ومثال ذلك كأن يضع ذلك البائع، كأن يكون قد وضع ذلك البائع نقودا في جرة أو صرة أو ما شابه ذلك، وحفر لها في الدار ودفنها فيه، فهذا نوع من الكنز. أو أن يكون عند ذلك الإنسان خزينة قد وضع فيها أموالا أو ذهبا أو فضة أو جوهرا، هذه الأشياء كلها لا تتبع الدار. فلو أنه باع الدار ثم بعد ذلك قدم وقال: لقد نسيت عندك جرة مليئة بالذهب قد دفنتها في ذلك الدار، في تلك الدار، فليس للمشتري الجديد أن يقول قد بعت للدار وما يلحق بها، فإن هذه المودعات لا تلحق بالدار التي بيعت. قال رحمه الله: من كنز وحجر. كذلك إذا كان قد كنز أو احتفظ أو ترك أحجارا كريمة ونحو ذلك، فإنها تبقى في ملك البائع ولا يحق للمشتري أن يأخذها. قال: ومنفصل منها. كذلك إذا كان ذلك الشيء منفصلا عن الدار، ومثل قال كحبل، والحبل يحتاج إليه أهل المنزل لرفع الدلاء من البئر الذي بني داخل المنزل عادة، وربما يحتاجون هذا الحبل لنشر غسيل كما هو في زمن من أزمان التي مضت أو نحو ذلك. فعلى كل حال هذه الحبال غير المتصلة، وإنما هو حبل ملتوي في ركن من أركان المنزل، فهذا الحبل لا يلحق بتلك البيعة. ودلو كذلك إذا كان في تلك الدار دلو، فهذا الدلو منفصل عن الدار، ومن ثم لا يلحق بتلك البيعة بل يبقى في ملك المشتري. قال: وبكرة. والبكرة هي التي يجرى عليها الحبل لاستخراج شيء من البئر أو لدفع شيء أو سحب شيء وما شابه ذلك. فهذه البكرات التي توضع عليها الحبال لاستخراج الدلاء المليئة بالماء من الآبار أو تساعد في نقل الأشياء ونحو ذلك، هذه البكرات أيضا هي منفصلة عن الدار، ومن ثم لا تلحق بتلك البيعة. قال رحمه الله: وقفل. القفل مفرد أقفال، وكانوا في القديم يضعون الأقفال على الأبواب فيقفلون بها تلك الأبواب، وتكون منفصلة عن تلك الأبواب. فهل إذا باع الدار دخل القفل بتلك البيعة؟ المذهب أن ذلك القفل المنفصل لا يدخل في تلك البيعة، لأنه يبقى منفصلا، هو يغلق به الدار ثم يستطيع أن يزيحه، غير متصل بالباب اتصالا كاملا، بل هو يوضع على الباب للقفل ثم يخرج تماما ويفتح الباب. هذا القفل لا يدخل في تلك البيعة، بل يبقى في حكم المشتري. كل ذلك إخوة ما لم يعارضه عرف أو شرط. أما إذا كان ثم عرف أو شرط فلا. قال رحمه الله: وفرش. كذلك إذا كان في تلك الدار فرش أو سجادة أو ما شابه ذلك، فهذه غير متصلة بالدار، ومن ثم لا تدخل في البيعة. قال رحمه الله: ومفتاح. أيضا المفاتيح التي تكون في الأقفال فإنها تبقى للبائع لأنها غير متصلة، ويمكن أن يلحق بهذا من المنفصلة عن الدار الأجهزة الكهربائية بأنواعها، كان يكون باع تلك الدار وفيها غسالة وثلاجة وهيتر مثلا لتجفيف الملابس الشاف يعني وما شابه ذلك، فهذه كلها لا تلحق بتلك البيعة. أما الأجهزة المتصلة مثل مصابيح الكهربائية هذه متصلة فتلحق، المراوح هذه متصلة، الثريات مثلا هذه متصلة فتلحق بتلك البيعة. مثلا لو كان في ذلك البيت تليفون أو خط تليفون، هل يلحق بهذه البيعة ولا ما يلحق؟ ايش رأيكم؟ الأصل أن التليفون ملك لصاحبه وهو البائع، ومن ثم لا يلحق إلا أن يشترطه المشتري أو أن يكون قد جرى بذلك عرف. ولا يقال إن التليفون متصل بسلك وهذا السلك متصل في مثلا الكابينة وهي تابعة للدار فيكون متصلا، لكن وإنما يقال هذا التليفون خاص بصاحبه إلا إن جرى بذلك عرف، يعني بانتقاله إلى المشتري. نعم، هذه الساعات إذا كانت قد ألصقت إلصاقا في الدار فإنها تكون تابعة للدار ومن ثم تكون للمشتري. أما إذا وضعت على منضدة أو ما شابه ذلك أو كانت متكئة على جدار ونحو ذلك فهي في حكم المنفصل ومن ثم تكون للبائع. الآبار، الأصل أن الآبار تلحق بالدار، لكن الأجزاء المنفصلة من تلك البئر كالبكرات إذا كانت منفصلة أو الحبال والدلاء هذه للبائع، أما البئر نفسها التي قد حفرت فقد صارت تابعة للدار فتكون للمشتري. أحسنتم. السيارة التي تتنقل وتكون كبيرة وتملأ بالأغراض الأصل أنها إذا بيعت تباع مستقلة، وما فيها من أغراض فهي منفصلة عن تلك السيارة فلا تلحق بها إلا أن يجري بذلك عرف. ها يعني تقصد ما يلحق بالسيارة من رافعة الكفر مثلا، تقصد هذا؟ نعم. جميل. وهذه الأدوات المستخدمة هي تابعة للسيارة، وغالبا يعني ما تباع تبعا للسيارة، يعني إذا اشترت سيارة تأتي مع هذه الأغراض من مثلا الاستبنة الكفر الزائد هذا والعفريتة أو الرافعة للكفر، تقصد هذا ولا؟ أو التي نعم منفخ الهواء. الأصل أنها منفصلات، لكن إذا جرى بذلك عرف تعرف الناس أني إذا بعت السيارة فيلحق بذلك هذه الأدوات فالعمل على العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال رحمه الله تعالى: وإن باع أرضا. طبعا قبل أن ننتقل لهذا نختم المسألة السابقة بقاعدة، وهو أن المتصلات على المذهب تلحق بالدار والمنفصلات لا تلحق بالدار إلا أن يجري عرف أو شرط، إلا أن يجري عرف أو شرط. ومن ثم فمثلا في عرفنا اليوم أن المفتاح يلحق بالمبيع، مفتاح السيارة يلحق بالمبيع قطعا ولا شك في هذا، مفتاح البيت يلحق بالبيت، فلا يمكن أن يقول صاحب البيت بعتك البيت والمفتاح يبقى عندي، بل في بقاء المفتاح عنده ضرر على المشتري الجديد والمالك الجديد، فإن هذا المفتاح سيلحق قطعا بالدار لتغير العرف بين زماننا وزمان المؤلف. وهكذا أيضا إذا اشتريت شقة مفروشة فإن الأصل أن تلحق كل تلك الأدوات والفرش ونحوها بتلك الدار، لأنه قد جرى بذلك العرف، بخلاف ما لو اشتريت دارا غير مفروشة فالأصل أنه ما تبقى من بعض الفرش أن يبقى للبائع، هذا هو الأصل. نعم تفضل. ما أسمعك. نعم نعم ستأتي معنا طبعا الأراضي الآن، لكن مبدئيا الأراضي إذا بيعت فإنها تشمل ما كان من جنسها من المعادن، لكن ما كان من غير جنسها مثل الركاز كان يوجد فيها سيف عليه علامة صليب فهذا لواجده، حينئذ الأصل أنه لواجده، حتى لو أتيت بمستأجر يحفر لك بئرا ثم إن هذا الأجير أتيت بأجير يحفر بئرا، هذا الأجير حفر فوجد ركازا فالركاز له وليس لك، نعم لأن الركاز لواجده، بخلاف ما كان من جنس الأرض فإنه يبقى لصاحب الأرض، والله أعلم. تفضل. نعم الصواب أن مفاتيح المنزل في هذه الأزمان تلحق بالمنازل، فإذا بعت بيتا فإن المشتري الجديد يملك تلك المفاتيح ويملك الاحتياطات، لو كان عندك مفاتيح احتياط فلا يجوز أن تبقيها معك، إما أن تتلفها وإما أن تعطيه إياها، ولا تقول هذه المفاتيح الاحتياطية أبقيها معي وأعطيه فقط المفتاح الأصلي، لأن بقاء تلك المفاتيح معك يضر به، بحيث لو ضاعت منك وأخذها غيرك ربما تسلل إلى هذا المنزل وكانت السرقة منه ميسورة وسهلة، فكان من المناسب أن تكون تلك المفاتيح كلها لمن اشترى الدار. قال رحمه الله تعالى وإن باع أرضا، بعد أن انتهى رحمه الله من أصل من الأصول وهي الدور انتقل إلى أصل ثان من الأصول وهي الأراضي، فقال رحمه الله وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها، سواء كان انتقال تلك الأرض عنه إلى غيره ببيع أو هبة أو وقف أو وصية أو إقرار أو نحو ذلك، إذا انتقلت تلك الأرض منه إلى غيره وعند الانتقال لم يقل في العقد بحقوقها، وكلمة لو علامة خلاف إشارة خلاف، أي سواء قال بعتك هذه الأرض بحقوقها أو قال بعتك الأرض وأطلق ولم ينص على بحقوقها، ما نص على كلمة بحقوقها، فسواء نص عليها أو لم ينص فإن هذا العقد أعني عقد البيع أو الوصية أو الوقف أو الهبة أو الإقرار إلى آخره يشمل غرسها، أي ما غرس في تلك الأرض من مزروعات وبناءها، ما وجد على تلك الأرض من بناء من غرف أو استراحة أو نحو ذلك. قوله لو كما أسلفت إشارة خلاف، فالقول الثاني في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه إن لم يقل بحقوقها فإنما تنتقل ماذا؟ الأرض فقط للمشتري، وأما ما عدا ذلك من غرس وبناء فيبقى للبائع، لكن المعتمد في المذهب أنه سواء قال بحقوقها أو لم يقل بحقوقها فإن غرسها وبناءها سينتقل للمشتري حينئذ، سواء ذكر هذا أو ما يشابهه أو لم يذكره. وكما تقدم معنا أن هذه الأشياء ترد إلى العرف أو الشرط، فإن كان ثم عرف أو شرط فإنه هو المتحكم في انتقال هذه الأشياء من عدم انتقالها، لأنه قد يحصل تنازع فأبيعك أرضا وفي تلك الأرض مثلا زرع، ثم في اليوم الثاني يأتي المشتري بعمال يأخذون تلك الزروع ليبيعوها نباتات وأطعمة للدواب مثلا، فأنا أعترض، أنا المشتري البائع أعترض وأقول إنما بعتك الأرض وما عليها من غرس فهو لي وليس لك، يحصل النزاع. ومن ثم نص أهل العلم على أن الأصل أن أنك إذا بعت أرضا فإن غرسها وبناءها يتبع تلك الأرض وتنتقل تلك المباني وذلك الغرس إلى المشتري، إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا أو شرط، كأن يقول البائع بعتك الأرض وحدها ولا يدخل في ذلك البناء ولا يدخل في ذلك الغرس، فإن أردت البناء والغرس فإنك تزيد 10,000 حتى أعطيك البناء والغرس، هذا شرط ظاهر. أو العرف جرى على أنك إذا بعت أرضا لا تنتقل مع تلك الأرض لا ينتقل معها غيرها، فنبقى على العرف. ها؟ صحيح، الأصل أنها تلحق بالأرض، أنا أقول إلا أن يعارض ماذا؟ عرف أو شرط. حتى لو أني بعتك الأشجار، الأصل أني إذا بعتك تلك الشجرة وكان ذلك الثمر غير مؤبر ولم يتشقق، فالأصل أن الثمر يتبع الشجرة، وأنك أيها المشتري تتملك الأشجار بثمارها التي لم تتشقق أو لم تؤبر على القول الثاني. لكن لو أن المشتري اشترط، البائع قال بعتك هذه الشجرة لكن بشرط هذه الثمار حتى وإن لم أؤبرها لكني سأستثنيها من البيعة فتبقى لي، وأنا ترى في اليوم الفلاني سآتي وألقح تلك الثمار أو ذلك الطلع إلى آخره، والثمار إذا نضجت وصارت يانعة سآتي وأخذها، فله شرطه، المسلمون عند شروطهم، وفي ذلك نص خاص كما سيأتي معنا. فنعم الأشياء المتصلة الأصل أنها تتبع الأرض إلا أن يشترطها البائع. قال رحمه الله: وإن كان فيها زرع. هنا مسألة يمكن أن يعنون لها حكم الزرع الموجود في الأرض المبيعة، حكم الزرع الموجود في الأرض المبيعة. فإذا بعت أرضا وكان على تلك الأرض وكان في تلك الأرض زرع، وهذا الزرع مما يحصد مرة واحدة فقط لا ينبت مرة ثانية، مما يحصد مرة واحدة. قال: وإن كان فيها زرع كبرز وشعير فلبائع مبقى، أي فيبقى للبائع، أي فيبقى للبائع كما هو في نسخة أخرى، فلبائع يبقى أو فلبائع مبقى أو مبقى، المعنى صحيح. إذن إذا بعت أرضا وهذه الأرض فيها زرع، هذا الزرع مما يحصد مرة واحدة مثل البر، البر إذا حصد لا يعود مرة أخرى، مثل الشعير، الشعير إذا حصد لا يعود مرة أخرى، فإن هذه الأشياء هذه الزروع تكون لمن؟ للبائع. طبعا البائع سيبقيها في الأرض إلى متى؟ إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد. فذهب جمهور العلماء إلى أن للبائع أن يبقي تلك الزروع إلى وقت الحصاد، ثم إذا جاء وقت الحصاد مكن المشتري البائع من أن يأخذ زروعه ولا يمانعه، خلافا للحنفية رحمهم الله. فإن الحنفية ذهبوا إلى أنك إذا بعت أرضا وعليها زرع مما يحصد مرة واحدة فإن مقتضى العقد يلزمك أيها البائع أن تقوم بحصاد ذلك الزرع فور البيع، ولا تلزم المشتري أن ينتظرك إلى الحصاد. إذن الآن إذا بعت أرضا وفيها زرع وهذا الزرع يحصد مرة واحدة كالشعير والبر ونحو ذلك، فإن هذا الزرع يبقى للبائع والأرض تنتقل للمشتري، هل انتهينا منها؟ طيب، هل يلزم المشتري بإبقاء تلك الزروع إلى الحصاد؟ نعم، على مذهب الجمهور ومن هؤلاء الحنابلة، فقالوا يلزم المشتري بأن يبقي تلك الزروع على أرضه التي اشتراها حتى يأتي وقت الحصاد، فإذا أتى وقت الحصاد فإنه يمكن البائع من أخذ زروعه. إلا أن الحنفية رحمه الله تعالى خالفوا في هذه المسألة وقالوا إن من مقتضى عقد البيع أن يمكن البائع المشتري من أرضه خالية من أي زرع، فيلزم البائع أن يأتي بآلات وأدوات ويزرع تلك ويحصد تلك المزروعات ويأخذها حينئذ. ويناقش مذهب الحنفية وما استدلوا به بأن يقال إن العقد مقيد بالعرف، والعرف قد دل على أن تبقى تلك الزروع للمشتري ما دامت مما يحصد مرة، أن تبقى تلك الزروع للبائع ما دامت تلك الزروع تحصد مرة واحدة. هنا مسألة مهمة، هل نبقيه إلى أول الحصاد أو يسع البائع أن يتأخر عن أول الحصاد ويقول سأبقى إلى كمال الحصاد إلى كمال ذلك الزرع وإلى تمامه، أو يجبر على أن يأخذ تلك الزروع في أول وقت الحصاد؟ هذا محل نزاع، وظاهر مذهب أحمد أنه يجبر على أخذ زروعه أول وقت الحصاد ولا يحق له أن يتمهل أكثر من ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن له أن يتأخر إلى تمام الحصاد، إلى تمام ذلك الزرع وكماله بما جرى بذلك العرف والعادة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما دام الناس قد تعارفوا على أن ذلك الزرع لا يحصد إلا إذا كمل وتم فيبقى إلى أن يكمل ويتم حينئذ. قال رحمه الله تعالى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. هذه الحالة الثانية من حالات الزروع، الزروع لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون مما يحصد مرة واحدة ولا يتكرر، والحالة الثانية أن يكون ذلك الزرع مما يتكرر، كلما حصدته نبت مرة أخرى، كلما حصدته نبت مرة أخرى. مثل ماذا؟ مثل البرسيم، حسنتم، البرسيم إذا حصد عاد فنبت، وإذا حصد عاد فنبت، وهكذا مرتين أو ثلاث أو أربعا على حسب نوعه وعلى حسب كثرة الماء وقلته ونوع الأرض. فالمقصود أنه إذا كان هذا مما يجز ويلقط مرارا، مرة بعد مرة، جزة بعد جزة، ولقطة بعد لقطة، فالجزة الأولى الظاهرة تكون لمن؟ للبائع، لأنه هو الذي تسبب في إيجادها فتبقى للبائع فيقوم بجزها. ثم إذا نبت بعد ذلك البرسيم مرة أخرى فإنه يكون للمشتري، لأنها نبتت في ملكه، لأنها نبتت في ملكه حينئذ. قال رحمه الله وإذا اشترط المشتري ذلك صح. لو قال المشتري أنا أشترط عليك أيها البائع أن تدخل في هذه البيعة، أن تدخل في هذه البيعة الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة والزرع الظاهر الآن، فأريد الزرع من الآن، فله ذلك لأن المسلمين عند شروطهم. وانتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الثمار، الآن انتهى من الأصول، تكلم عن الأصول بأنواعها، تكلم عن الأراضي وعن الدور، والآن سينتقل إلى الثمار. فقال فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا أو فلبائع يبقى. إذا بعت النخلة وكان طلعها قد تشقق فإن ذلك الثمر لمن؟ للبائع، لأنه هو الذي قام بالعناية به حتى وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التشقق. وتشقق الطلع هو يعتبر تهيئة للتأبير والتلقيح. فعلماء المذهب علقوا هذه المسألة على التشقق ولم يعلقوها على التأبير، ولم يعلقوها على التأبير. وقبل أن نخوض في هذه المسألة بخلافها، يمكن أن نقول إن النخلة مثلا تمر بمراحل. عندنا مرحلة قبل تخلق الثمرة، ثم يعني حيث تكون الثمرة غير مخلقة، ثم بعد ذلك مرحلة بداية الطلع، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التشقق، ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة التأبير. في المرحلة الأولى قبل تخلق الثمرة، فلا شك أن الثمرة لمن؟ للمشتري، لأن هذه الثمرة تتبع الشجرة، ولا يجوز أصلا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان البيع منفردا، وإنما ألحقنا الثمرة قبل أن تخلق، أو يعني ما دامت في الأكمام ما ظهرت بعد، فألحقناها أجزنا بيعها لأنها تبع للنخلة، لأنها تبع للنخلة أو تبع لتلك الشجرة. فالمقصود يا إخوة أن المرحلة الأولى هذا محل إجماع أنها تلحق بالشجرة فتكون للمشتري. كذلك مع بداية الطلع وقبل التشقق، فهنا أيضا تلحق ماذا؟ تلحق النخلة فتكون للمشتري. والنزاع بين أهل العلم بعد ذلك، من حين التشقق، الآن إذا تشقق ذلك الطلع، تشقق سواء كان بفعل آدمي بحيث أتى وشققه حتى يربط فيه اللقاح بعد ذلك، أو أنه تشقق من ذاته، جاء موسم التشقق فتشقق الطلع، أي تهيأ للتلقيح والتأبير. فعند الحنابلة هذا هو الفيصل وهو التشقق. فإن باع النخل بعد أن تشقق، سواء شقه هو أو تشقق من ذاته، فالثمر يكون للبائع. وأما إذا باع قبل أن يتشقق فالثمر للمشتري. فربطوا حينئذ ماذا؟ ربطوا بقاء الثمر للبائع وانتقاله إلى المشتري بالتشقق. وهذا هو القول الأول في المسألة. والطلع هو الوعاء الذي يكون في التمر قبل أن ينضج، قبل أن يظهر. فإذا تشقق وخرجت الثمرة الصغيرة، فيرى علماء المذهب أن البائع هو المالك لتلك الثمار التي تشققت وظهرت، سواء شقه بنفسه أو كان ذلك بفعل آدمي. ودليل الحنابلة قالوا أن الحكم بكون الثمرة للبائع والمشتري مرتبط بظهور الثمرة، وظهور الثمرة إنما يكون بعد تشقق الطلع، فجعلوا المناط هو تشقق الطلع، وقالوا إن تشقق الطلع تهيئة للتأبير، تهيئة للتأبير، لأنه قد يتأخر في التأبير يعني وقتا من الأوقات أو زمنا، فجعلوا المناط هو التشقق للتأبير. القول الثاني قالوا بل المناط ما ذكر في الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر، أو من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فجعل الشارع مناط انتقال الثمر أو عدم انتقاله هو التأبير. فما دام البائع قد أبر ولقح وهي مرحلة لاحقة عن التشقق كما مر معنا، فيكون له، وإلا فهو للمشتري. الحنابلة رحمه الله تعالى لم يغب عنه هذا الحديث، هم يعرفون هذا الحديث، وقد أخرجه الشيخان وأخرجه أحمد، الحديث ظاهر وبين ومعروف. وإنما قالوا العلامة، علامة التشقق أظهر من التأبير، التشقق تهيئة للتأبير فعلقوه به حينئذ. وهو قول في الواقع فيه قوة، لكن الأقوى منه أن يقال الشارع قد أناط ذلك بالتأبير فنصير إليه، فنصير إليه، ولأن في التأبير مزيد مشقة وتكلفة قام بها البائع فاستحق بها الثمرة، بخلاف التشقق فليس فيه ذاك، ليس كالتلقيح والتأبير. وهنا قولان آخران لا عبرة بهما، منهم من قال الثمرة للبائع مطلقا، ومنهم من قال الثمرة للمشتري مطلقا. مطلقا يعني بعد أن ظهرت الثمرة وقبل أن تنضج، يعني بعد النضج هي للبائع الاتفاق، وقبل أن تخلق وتظهر فهذه لا، بعد النضج للمشتري، لا للمشتري، ولا ايش رايكم؟ للبائع، نعم احسنتم، للبائع، ها اي نعم، لانه تعب عليها، احنا جعلنا المرض التأبير فالنضج من باب اولى، يعني بعتك النخله والتمر صار احمر او اصفر، فالتمر لمن؟ للبائع يقينا، نعم، اذا بعد النضج هو للبائع يقينا. طيب وقبل ان تخلق الثمره ما زالت في كمها، هي للمشتري. طيب بعد أن خرجت من الكم وقبل أن تنضج، هذه المساحة التي فيها النزاع، المساحة التي فيها النزاع. فعلماء المذهب قالوا المناط عندنا التشقق، وغيرهم قال المناط عندنا التأبير والتلقيح، ومنهم من قال هي للبائع مطلقا دون النظر للتأبير والتشقق، ومنهم من قال هي للمشتري مطلقا دون النظر للتأبير والتشقق، لكن القولين الأخيرين ضعيفا لورود النص بذلك. إذا سكت البائع وظن المشتري أنه له، قال ذلك قام البائع وأخذ الثمر، نعم، لم يتكلم في البداية وظن المشتري أن الثمر سيكون له، نعم، يعني ظن المشتري أن تلك البيعة شملت الثمر، نعم. ف أحسنتم، طبعا البائع لا يشترط أن يشترط، لأن الأصل أن تلك الثمرة التي أينعت، التي قد ينعت له أو قد أبرت فهي له، لكن لو أن المشتري يظن أن البيعة تمت على هذا، فحينئذ هذا النزاع مرده إلى أن يحلف المدعي حينئذ، واليمين تكون على المنكر، ويطالب المدعي بالبينة ويحكم القاضي بناء على ذلك، وإلا فالأصل أن تبقى الثمرة للبائع ما دامت قد أينعت تلك الثمار أو قد أبرت، أو وعند المذهب إذا تشقق طلعها. طيب الآن عرفنا إخوة الضابط عند علماء المذهب، والضابط على الراجح وهو قضية التأبير، وعلماء المذهب جعلوا التشقق هو المناط لأنه تهيئة للتأبير، لأنه أمر ظاهر يمكن أن يقاس، يمكن أن يقاس، والأقرب هو القول الثاني وهو أن المناط التأبير، فإن كان البائع قد أبر تلك الثمار فهي له، وإن لم يكن قد أبرها فهي للمشتري، إلا أن يخالف ذلك شرط أو عرف أيضا، لأن العرف يحل محل الشرط إن لم يكن. قال رحمه الله تعالى: فلبائع مبقا أو مبقا إلى الجذاذ، إلى الجذاذ يعني يبقى حتى يأتي وقت الجذاذ، وقت القطع، ثم يأخذه ذلك البائع، إلا أن يشترطه مشتر. لو قال المشتري هذه الثمار لي أشترط عليك ذلك، البيعة يدخل فيها الثمار فله ذلك، للنص المتقدم. قال رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش أو كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق، فلمشتر. قوله وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، ف كذلك يعني أن هذه الأشجار، أشجار العنب والتوت والرمان، يكون ماذا؟ تكون الثمار فيها لمن؟ عند البيع؟ للبائع وللمشتري؟ نعم، على التفصيل، لأنها إذا ظهرت من نورها، طبعا من هذه ما يظهر من نورها ومنها، نعم حسنت، مثل الزهر حسنت، ومنها ما يتشقق من أكمامه، ومنها ما يظهر من الأرض، فالذي تتفتح أكمامه العبرة بماذا؟ بكونه متفتحا. إذا حصل التفتح من الأكمام، خرجت هذه الأزهار وتفتحت، فهذه العبرة، فيكون المناط ذلك، لأن من الأشجار ما لا يؤبر وما لا يتشقق طلعه، فالعبرة حينئذ بماذا؟ بتفتح زهره. وهذا يكون في داخل النور كالتفاح ونحوه، فإذا تساقط عنه النور وظهرت الثمرة فإن هذا هو المناط. فإن كانت البيعة قد تمت بعد ذلك، بعد ظهور الثمرة وسقوط الأنوار، فتكون للبائع. وإن كانت قبل ذلك، قبل أن تظهر وقبل أن تسقط الأنوار، فتكون للمشتري. الليمون مثلا إذا تساقط زهره فيكون حينئذ لمن؟ إذا كانت البيعة بعد ذلك للبائع، وإذا كان قبل أن تتساقط أزهاره فيكون للمشتري. من الثمار ما يتعلق بقضية الأكمام وتفتح الأكمام، فإن تفتح ذلك الكم وظهرت الثمرة صارت تابعة للبائع، وإلا فللمشتري، وهكذا. والله جل وعلا قد أشار إلى ذلك، فقال: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. فهناك نوع من الثمرات يخرج من أكمامه، وهناك نوع يتشقق عن قشره، وهناك نوع يكون وعاؤه يكون داخل وعائه، مثل الجوز واللوز ونحو ذلك. فهذا مرجعه إلى أهل الاختصاص، أهل الاختصاص هم يعرفون هل هذه العلامات علامة نضج، وعلامة يعني علامة تشبه التشقق وتشبه التأبير، تشبه ما هو متهيئ للتأبير أم لا. قال رحمه الله: وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، أيضا إذا ظهرت من أنوارها، ظهرت تلك الأزهار من أنوارها، يعني ظهرت تلك الثمار من أنوارها، فحينئذ تكون ملكا للبائع، وإن كانت البيعة قبل ذلك فتكون للمشتري. قال: وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. الورد يظهر وهو مستغلق الأكمام كما قال أهل الخبرة، ثم بعد ذلك يخرج قلب الوردة من كمها فتظهر ثمر الورد. ويقول أهل العلم: قد تباع تلك المزرعة أو ذلك البستان وتكون مليئة بالورود بأنواعها، فالورد في ذاته أمر مقصود وينتفع به، كالورد الطائفي مثلا، فإنه يباع لذاته حتى يعصر ويستخرج منه الطيب المعروف. فحينئذ إذا خرج من أكمامه وصار وردا متفتحا، فيكون هذا مناط انتقاله من عدم انتقاله، فيكون حينئذ إذا باع الأرض وعليها ذلك الورد وقد ظهر من أكمامه، فالأصل أن يبقى للبائع إلا أن يشترطه المشتري. إذن إذا كانت هذه المبيعات قد تفتحت وظهرت ثمارها من أكمامها، أو تفتحت وظهرت ثمارها من قشورها، أو خرجت من كيزانها كما هو في النخل، فإنه يحكم بها لمن؟ للبائع، وإن لم تكن قد ظهرت بعد فيحكم بها للمشتري. طيب، نعود فنقول: قوله رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، فهذه أيضا تكون بتشقق الثمار. فقوله فكذلك، قوله وكذلك، أي وإذا باع شجر عنب أو توت أو رمان وقد تشقق طلعها فتكون للبائع، وإن لم يتشقق فتكون للمشتري. والعلماء يقولون في هذا الموطن: لم نعلق بالتأبير، لأن التأبير لا يكون في هذه الثمار أصلا، ما في تلقيح في هذه الثمار، في العنب والتوت والرمان وغير ذلك، هذه لا يكون فيها تعبير. وقد يقوي هذا قول من؟ قول الحنابلة الذين علقوها كلها بالتشقق، لأن بعض الثمار لا تلقح أصلا. تفضل شيخ. أحسنتم، صحيح. طبعا هو نعم جميل، لا يوجد فيه جهد، يعني أن النحل هو الذي يقوم بالتلقيح، لكني أقصد أن الآدمي البائع لا يقوم بالتلقيح. نعم، في العنب والرمان والتفاح ونحوها لا يقوم البائع بجهد كما يقوم في النخل. النخل جهد جهيد، يأتي بذلك الفحل ثم يشقق الطلع ثم يربط ذلك الفحل على الطلع، وتكون رائحته كرائحة مني الرجال، كما تقدم معنا في كتاب الطهارة عندما ذكرنا صفات مني الرجال، قلنا يقول أهل العلم هو كطلع النخل عند التلقيح، فهو يبذل جهدا، ولهذا الشارع علقه بالتأبير بالتلقيح. أما هنا فلا تأبير، فنبقى على ما هو قبل التأبير في غير هذه الأشجار، وهو التشقق. وقوله أيضا وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، تقدم أن المعنى أن هذه الأشياء تحل محل التشقق، فإذا ظهر من النور أو الزهر مثل المشمش أو التفاح جعلنا ذلك ضابطا للانتقال من عدمه، وهكذا. قال رحمه الله: وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ما قبل ذلك يعني ما قبل الضابط الذي جعله الحنابلة، وهو التشقق. والصواب أنه إن كانت تلك الثمار مما يلقح فإننا نجعل الضابط التأبير، وإن كانت مما لا يلقح جعلنا الضابط التشقق. طيب، فقوله وما قبل ذلك يعني ما قبل التشقق عند علماء المذهب. والورق أيضا فلمشتر، فهذه الثمار التي كانت قبل التشقق أو قبل التأبير على الراجح، وكذلك هذه الأوراق، هذه كلها تلحق بماذا؟ تلحق بالأصل فتكون للمشتري. ثم جاء رحمه الله تعالى بالمسألة المشهورة، وهي مسألة بيع الثمار قبل بدو الصلاح. فقال رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، أو نهى البائع والمبتاع. أيضا من أدلة ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفار. وهل هذا في كل الأشجار؟ لا، وإنما المقصود هنا النخل، حتى تحمر تلك التمرة أو تصفر. وأيضا ثبت من حديث زيد بن ثابت أن الناس كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها، حتى إذا جاء وقت الحصاد أصاب الثمار الدمان، وهو نوع من أمراض النخل، فيأتي هذا المرض ويصيب تلك الثمار فتصبح يابسة لا طعم لها، وربما لم تكن صالحة للأكل مطلقا، تفسد بشكل كامل. فحصل النزاع بين البائع والمشتري في عهد النبوة، فلما كثرت تلك النزاعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وصلاح الثمرة مختلف إخوة، من ثمرة إلى أخرى، والذي يجمع ذلك هو قضية بداية النضج، بداية النضج، لأنها تكون قد تعدت مرحلة الخطورة ومرحلة العاهة والهلكة والفساد. فإذا بدت الثمار بالنضج، بدأت التمرة بأن تحمر أو تصفر، وإلا أن تؤكل الآن في هذه المرحلة، لكنها قد بدأت في النضج. فقال أهل العلم وأهل الخبرة عادة ما تكون تلك الثمار قد سلمت من العاهة وسلمت من الأمراض التي تصيب الثمار إذا وصلت إلى هذه المرحلة، لأنها تمر بمراحل كما مر معا، تكون في الكم ثم تخرج من ذلك الكم ثم يشقق ذلك الطلع ثم يلقح ذلك الطلع ثم بعد ذلك تبدأ الثمرة بالنضج بالإحمرار أو الإصفرار إن كانت تمرا. هذه المراحل، ما قبل الإحمرار والإصفرار تبقى تلك الثمار معرضة للعاهات والآفات والأمراض، فإذا بدأت بالإحمرار والإصفرار فلا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام عن قضية العاهة: بما يأكل أو بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أرأيتم لو منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل في مسألة وضع الجوائح. طيب، إذن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يحل وهو حرام، وهذا الحكم التكليفي، وهذا البيع باطل، وهذا الحكم الوضعي، لأن النهي يقتضي الفساد، إلا أن العلماء استثنوا حالات ستأتي تباعا، لكن نذكرها الآن إطلاقا، يعني نذكرها الآن بشكل إجمالي. قال العلماء: إلا إذا بيعت بشرط القطع، بعتك الثمر قبل بدو الصلاح واشترطت عليك أن تقطع، تقطعها الآن، فإن لم يقطعها وأبقاها حتى بدا الصلاح فذلك البيع باطل. لا باطل، لأنه بإبقائه تلك الثمار حتى بدا صلاحها وكان البيع قبل ذلك حيلة على أن تباع الثمار قبل بدو الصلاح، وسيأتي ذكر هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. والحالة الثانية: إذا باع الثمر تبعا للأصل، كما مر معنا سابقا في بيع الأصول، فإذا باع النخلة فإن الثمر تتبع تلك النخلة، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والحالة الثالثة: إذا باع الثمرة لمالك النخلة، مالك الأصل، وصورة المسألة أن تملك أنت النخلة وأنا أملك الثمرة، إما أنك وهبتها لي أو بطريق آخر، والثمر الآن لم يبدو صلاحه، فأقول سأبيع الثمرة لك يا مالك النخلة، هذا لا بأس به. نعم، مثلا يعني، أو أنه وهبه، أنت تملك النخل فوهبتني ذلك الثمر، قلت لي إذا أثمرت هذه النخلة فالثمر لك، فالآن صار الثمر لي. والهبة من باب التبرعات، وباب التبرعات واسع، أوسع من باب المعاوضات، فيجوز أن تهب حمل الناقة، ويجوز أن تهب ثمرة تلك النخلة، ولا يجوز لك أن تبيعهما لاشتراط العلم وما شابه ذلك. المقصود أنك وهبتني تلك الثمرة والأصل بقي لك، ثم بعد ذلك قمت أنا ببيع الثمرة لك يا مالك الأصل قبل أن يبدو صلاحها، هذا أمر جائز كما نص عليه العلماء، لأنه قد لأن الثمرة حينئذ لا نعم لأن الخصومة لا تقع حينئذ بين مالك الثمرة ومالك النخلة، لأن المالك واحد حينئذ. نعم تفضل. استأجرت النخلة، نعم، من المالك، لا النخلة الآن أنت تملكه، نعم استأجرت النخلة فحينئذ أنت ستملك ذلك الثمر، فهل تبيعه لمالك النخلة؟ لا، لا تبيع تلك الثمرة لمن استأجرت منه تلك النخلة، وإنما مسألتنا في أن النخلة يملكها فلان وأنت تملك الثمرة، فلك أن تردها عليه ببيع ولو لم يبدو صلاحها. طيب، من أدلة هذه المسألة أيضا مسألة عدم جواز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قيل وما بدو صلاحها؟ قال أن تذهب عاهتها، أن تذهب عاهتها. وهذا أن تذهب عاهتها من قول عبد الله بن عمر، مدرج من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وإن كان قد ثبت ذلك في الصحيح كما هو معلوم. إذن يمكن أن نقول بعد هذا السرد للأدلة، يمكن أن نقول العلة في عدم جواز بيع الثمار منفردة قبل بدو صلاحها هو رفع النزاعات بين المسلمين، وأن الثمرة قد تمنع بوقوع عاهة فيها، فتأتيها عاهة سماوية أو آفة سماوية من جراد أو أمراض أو دود أو ما شابه ذلك فيهلكها، فحينئذ بما يستحق البائع ذلك الثمن؟ المشتري الآن ما انتفع بذلك الثمار ولم تدخل في ضمانه بعد، فكان من المناسب أن يمنع الشارع بيع تلك الثمار وحدها حتى يبدو صلاحها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ما علامات بدو الصلاح؟ هناك علامات متعلقة بالطعم، هناك علامات متعلقة باللون، هناك علامات تتعلق بالزمان، بل هناك علامات تتعلق ببعض النجوم، وليس هذا من التنجيم الممنوع، بل هو من الاهتداء بالنجوم المشروع، بالاهتداء المشروع بالنجوم، حيث قال الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدى بتلك النجوم في الطرقات وفي الظلمات كما هو معلوم، ويهتدى بها على معرفة بدو الصلاح. قد ذكر أهل العلم أن بدو صلاح النخل الذي يكون في المدينة بطلوع نجم الثريا، إذا طلعت الثريا فهذا أوان ماذا؟ نضجها وبدو صلاحها، فحينئذ يجوز بيعها، وقبل ذلك لا يجوز لأنه ليس أوانه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال رحمه الله تعالى ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي ولا يجوز أن تبيع رطبة قبل بدو صلاحها، بل قال قبل ذلك ولا زرع قبل اشتداد حبه. بدو صلاح الحب باشتداده، ذلكم أن الحب يبدأ مموها، يبدأ وفيه ماء فيه سائل، حتى إذا أردت أن تمسك تلك الحبة بيدك فإنك تفرقها فتنفرك معك ويخرج منها سائل وله رائحة معروفة. هنا لا يجوز بيع ذلك الحب وحده. متى يجوز؟ إذا اشتد الحب، فبدو صلاحه باشتداده. نعم أحسنتم، الآن ما نسميه نحن الخضير ما زال رطبا ولا صار يابسا؟ ما زال رطبا، فهل يباع الآن؟ لا يجوز إلا بشرط القطع. أحسنت، لو أردت أن أتفكه الآن بما نسميه بالخضير وهو الحب قبل أن يشتد، فأتيت إليه وقلت له أريد أن أشتري منك هذا الحب قبل أن يشتد، فيجوز بشرط القطع، يقول لا بأس بعتك هذا العذق بشرط أن تقطعه الآن، فيعطيه الثمن ويقوم المشتري بقطع ذلك العذق، هذا لا بأس به. أما أن يبقيه عنده حتى يبدو الصلاح فلا، تكون البيعة باطلة. نعم صحيح، إذا سدل الثمر في دار جارك فالأصل أن الثمر لمن؟ للجار ولا لصاحب نعم صاحب الأرض ولصاحب الأصل وهو الشجر، هذا هو الأصل. لكن لو مثلا لم يكن الأمر على التدلي فحسب، بل خرجت بعض التمرات أو بعض الثمر فتساقط، فإذا تساقط الثمر ولم يبقى في ذلك العذق، فإن أهل العلم قد دصوا على جواز التقاطه لمحتاج إليه دون أن يحمل معه، فلا بأس حينئذ. فلو كانت ثمرات جارك قد تدلت في بيتك وسقط هذا الثمر وكنت محتاجا إليه فلا بأس أن تأكله. ومن ذلك الآن الثمر الذي يكون في الشوارع نخل الزينة، أحيانا يحصل نوع من الحلاوة في ذلك الثمر، فهل يجوز أن تأكل ما تساقط منه أو نشترط أن تستأذن صاحب تلك النخل مثلا وهو هنا البلدية لأنها هي التي وضعت النخل مثلا، أو يقال هو ملك عام لجميع الناس غير متعين لأحد؟ فيظهر الله أعلم أن ذلك الثمر المتساقط يجوز أخذه وأكله من غير أن تحمل، من غير أن تحمل، خاصة إذا كانت تلك النخل يملكها إنسان بعينه، فإذا احتجت مررت بهذا البستان وفيه ثمر قد تساقط ولم يكن ذلك البستان محاطا ولا معه حراس كما جعل العلماء شروطا لذلك، فيحق لك أن تأخذ منه ما تساقط دون أن تحمل معك، دون أن تحمل معك إذا احتجت إليه. نعم فضل. هو استأجر الثمرة ولا الأصل شجرة؟ إذا استأجر الشجرة فلا بأس. لا الآن هذا الاستئجار هو استئجار للأرض صح الأصل، فيكون الثمر تبعا. نعم واستأجر الأرض ذاتها، هو سينتفع من هذه الإجارة بالثمر. نعم صحيح، لكن العقد وقع على الأرض على الأصل فيكون الثمر تبعا، وقطعا لن تكون الإجارة بعد بدو الصلاح، قطعا لن تكون الإجارة بعد بدو الصلاح، إنما الإجارة تكون قبل أن يخرج الثمر أصلا من كمه، قبل أن يتفتح الزهر، فحينئذ لا بأس بذلك والله أعلم. نعم يعني لا يجوز أن تشتري ذلك الحب قبل اشتداده، قبل اشتداده لا هو نعم أراد الحب، أما إذا اشترى ذلك القصب مثلا فما كان فيه من عذوق وحب فهو يتبع، فهو يتبع ذلك الزرع. نعم ما السؤال الآن؟ يعني تقصد أن المالك باع ماذا؟ المالك، المالك إذا باع الخضير أو الحب قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز، يعني جاءه إنسان وقال أنا أريد أن أشتري منك هذه المزرعة أريد أعذاقها ما كان فيها من حب فلا بأس، بشرط أن يقطع الآن، بشرط القطع، يشترط أن يقول له المالك تقطع الآن، فإذا وافق المشتري فلا بأس، فإذا وافق وقطع ذلك الحب الذي لم يشتد فلا بأس بذلك، أما إذا أبقاه حتى بدا صلاحه واشتد فهذه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعلى بيع الحب قبل اشتداده. ولعلنا نتم إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه المسألة في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.